يقول ابن القيم: ينظر كل إنسان فيما قدم من عمل، أهو من الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه. فمن حاسب نفسه اليوم فوجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد تقصيرا في واجب أو ارتكابا لمحرم فليستغفر الله عز وجل، فإن الله تعالى قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وعلى كل مسلم أن يعزم على قيام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى كل مسلم أن يعلم أن الإسلام لا يهتم بالكم وإنما يهتم بالكيف. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فالإسلام يهتم بالكيف دون الكم. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ولكن استمع إليها رضي الله عنها وهي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. فعلى كل قائم أن يهتم بصفة الصلاة لا بعدد ركعاتها، فركعتان تسبغ وضوءهما وتحسن قراءتهما وتطمئن في ركوعهما وسجودهما خير من 100 ركعة على غير هذا النحو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في طول القراءة في القيام، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ب10 لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 كتب من الذاكرين، ومن قام ب1000 كتب من المقنطرين الذين يؤتون أجورهم بالقناطر المقنطرة. ويستحب للرجل المسلم أن يحرص على صلاة القيام في المساجد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. ويجب على من أراد الصوم أن يعزم الصيام بالليل قبل الفجر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ففي صوم الفريضة سواء كان في رمضان أو في غيره، في صوم الفريضة لابد لمن أراد الصيام أن ينوي قبل الفجر، وهذا بخلاف صوم النافلة، فإنه يجوز للإنسان إذا أصبح ولم ينو صياما أن يحدث النية بالنهار ما لم يأكل أو يشرب. فيستحب أو يجب على من أراد الصوم أن يعزم الصيام قبل الفجر، ويستحب له أن يتسحر، فقد قال عليه الصلاة والسلام في السحور: هلم إلى الغداء المبارك، هلم إلى الغداء المبارك. دخل عليه أحد أصحابه وهو يتسحر فدعاه إلى السحور وقال: هلم إلى الطعام المبارك. ويتحقق السحور ولو بالقليل من الطعام أو الشراب. يقول عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا ولو بجرعة ماء. ويستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر. فعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أنس لزيد، أو قال زيد: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس لزيد: كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية. فيستحب لمن أراد الصوم أن يتسحر وأن يؤخر السحور إلى قبيل الفجر. ويجب على كل مسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة، فإن الله تبارك وتعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ما من رجل يحسن الوضوء ثم يعمد إلى مسجد من المساجد للصلاة إلا كانت خطواته يكتب الله له بكل خطوة حسنة ويمحو عنه سيئة ويرفعه بها درجة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ويستحب لكل مصلٍ إذا فرغ من صلاته أن يأتي بالأذكار المشروعة دبر الصلاة، وأن يأتي بأذكار الصباح عقب أذكار صلاة الصبح. يستحب لكل مصلٍ أن يأتي بالأذكار المشروعة دبر الصلاة، ويستحب له إذا فرغ من الأذكار بعد صلاة الصبح أن يأتي بأذكار الصباح. ويستحب لكل مصلٍ أن يحافظ على السنن الرواتب القبلية والبعدية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله تعالى في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. وهذه 12 ركعة هي 2 ركعة قبل الصبح، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. فتلك 12 ركعة من حافظ عليهن في يوم بنى الله له بهن بيتا في الجنة. ويستحب لكل مصل أن يصلي 4 قبل العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4. كما يستحب له أن يصلي قبل المغرب وقبل العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في 3: لمن شاء. ويستحب للرجل إذا صلى الفجر في جماعة أن يجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر ابن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أو الغداء قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ورغب صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كتب له أجر حجة وعمرة تامة. ويستحب لكل مسلم أن يصلي الضحى، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3: 2 ركعة الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، وصيام 3 أيام من كل شهر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعة يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك 2 ركعة يركعهما من الضحى. فأقل الضحى 2، وأكمله 8، وأوسطه أربع أو ست، فيستحب لكل مسلم أن يحافظ على صلاة الضحى طول العام، وفي رمضان يتأكد ذلك الاستحباب. ويستحب لكل مسلم بعد ذلك أن يشغل وقته بذكر الله تبارك وتعالى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، فإن القرآن هو الذكر كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فينبغي لكل مسلم أن يجتهد في قراءة القرآن في رمضان حتى يختم ما تيسر له، فإن قراءة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور أيها المسلم كثرة هذا الأجر الذي يمن الله عليك به على قراءة القرآن، أقول لك: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا، فإذا قرأت الفاتحة مرة واحدة أعطاك الله عليها 1130 حسنة. فكيف إذا اتخذت وردا من القرآن تقرأه كل يوم جزئين أو ثلاثة أو أكثر، كم تحصل من ملايين الحسنات على قراءة القرآن. ولذلك كانت قراءة القرآن تجارة وصفها رب العالمين بقوله: لن تبور، كما قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فأكثروا من قراءة القرآن يا أمة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القيام: أي ربي من، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ويجب على الصائم أن يجتنب اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن من شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لديه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس الصوم الامتناع عن الأكل والشرب ونحوهما فقط، وإنما يجب عليك أيها الصائم أن تصوم جوارحك كلها عما حرم الله تبارك وتعالى. فلا تنظر عينك إلى حرام، ولا تسمع أذنك حراما، ولا تمتد يدك إلى حرام، ولا تسعى رجلك إلى حرام، ولا وليكن عليك يوم صومك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ويستحب للصائم أن يكثر جوده وبذله وعطاؤه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فيستحب للصائم أن يكثر جوده وكرمه وبذله وسخاؤه وعطاؤه، وأن ينفق من مال الله هكذا وهكذا وهكذا. ومن أفضل القربات في شهر رمضان إطعام الطعام، فإطعام الطعام قربة من أعظم القرب. قال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما وطئت قدمه أرض المدينة رفع صوته بقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فيستحب للمسلم أن يطعم الطعام في كل الأوقات، ولا سيما في رمضان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وأولى الناس بجود المسلم وكرمه وعطائه وبذله وطعامه الأقربون وأولو الأرحام، فقد قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فقدم الأقربين على غيرهم. وقد كثر في القرآن الكريم الوصية بالأقربين والوصية بالأرحام، وقد جعل الله تبارك وتعالى جزاء الواصلين الجنة، وجعل جزاء القاطعين النار. قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فإذا كان المساء وقبل أن تغرب الشمس استحب للصائم أن يأتي بأذكار المساء، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيأتي بأذكار الصباح عقب صلاة الفجر وبعد الانتهاء من أذكار المشروعة دبر الصلاة، ويأتي بأذكار المساء قبل المغرب. فإذا غربت الشمس استحب للصائم أن يعجل بالفطر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويستحب له أن يفطر على ما ذكره أنس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. ويستحب له إذا أفطر أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وهكذا يقضي المسلم الصائم ليله ونهاره، هذا هو مطلوب عمله في ليل رمضان ونهاره. فاجتهدوا رحمكم الله في هذه الأعمال وغيرها مما لم أذكر، وليحذر كل منكم محبطات الأعمال. اجتهدوا في الطاعات واحذروا المحبطات، اجتهدوا في الطاعات واحذروا المحبطات التي تحبط الأجر والثواب. فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومن شر محبطات الأعمال الشحناء والهجر والخصومة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله كل يوم خميس واثنين، تعرض الأعمال على الله كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ بينه وبين أخيه شحناء. فيقول الله تعالى أي للملائكة: اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا. فالعداوة والبغضاء والخصومة والشحناء والهجر والتدابر يحرم الإنسان من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى ومغفرته ورضوانه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على قيام الشهر وصيامه، ووفقنا فيه لصالح الأعمال، وجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعله شهر خير ويمن وبركة وسلم وسلام وأمن وأمان على جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.